21. فندق في قرية صغيرة نائية على حدود إحدى المحافظات البعيدة، قرية أنا متأكد تماماً أن عدد الغرباء الذين زاروها منذ تأسيسها لا يتعدى 100 شخص، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الغريب بالأمر. حوائطه البيضاء شاهقة الطول، وتكوينه الضخم الذي يحاول التواري خلف الأشجار الكثيفة المتشابكة التي تبدو وكأنها خلقت خصيصاً من أجل أن تحميه من نظرات الغرباء وأعينهم. حجمه الضخم وتكوينه شاهق الطول يجعله وبمنتهى السهولة يقارن بأكبر الفنادق الموجودة في العاصمة. وقفت أمامه وأنا أراقبه بخوف وقلق. صففت سيارتي بعيداً واخترت أن أشق طريقي إلى هنا مشياً على الأقدام. لم أرد أن ألفت النظر، خصوصاً أن الغريب في تلك القرية النائية الصغيرة دائماً ما يكون محط الأنظار. تخفيت وسط ظلام الليل متوارياً عن أعين سكان القرية وصولاً إلى هنا. وقفت أمام البوابة الحديدية الخاصة بالفندق، فكرت في البحث عن وسيلة للتواصل مع الموجودين بالداخل، لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة قبل أن أضغط زر الجرس. كان العائق بيني وبين ضغط الزر هو سؤال واحد: ماذا سأقول لهم؟ مساء الخير، أنا فؤاد، مخترع وعالم، اخترعت جهازا لتسجيل الأحلام، ورأيت فيما يرى النائم في أحد الأحلام أنكم قتلتم شخصا وواريتموه التراب هنا. هل أنتم قتلة؟ غير منطقي وغير معقول. تحتم علي البحث عن طريقة أخرى لدخول المكان. قررت أن أدور حول القصر مرة أو اثنين للبحث وتحديد نقطة الضعف الموجودة فيه، النقطة التي سأستطيع منها أن أقتحم المكان لأتأكد بنفسي من الأفكار التي زرعها الرجل الملثم أو أبي داخل رأسي اللعين. أكملت دورتين، وفي الثالثة وجدت ضالتي. وقفت أسفلها وأنا أدرس الاحتمالات كلها: شجرة ضخمة عريضة الجذع، كثيفة الأوراق، متداخلة أغصانها تظلل الحديقة الخلفية للفندق. سيكون من السهل للغاية أن أتسلق جذعها السميك للوصول لأحد الأغصان التي تتدلى داخل الحديقة الخلفية، ومنها سيكون سهلا علي أن أهبط بهدوء دون أن أزعج أحدا أو أفرض وجودي على أي من الموجودين. لكن كيف سأخرج؟ كان هذا سؤالا مهما لم يأني أوان طرحه بعد. بمجرد أن وطأت أقدامي أرض الحديقة تلفت حولي بحرص بالغ لأتأكد أن عملية هبوطي تمت على ما يرام. اخترت أن أزور المكان ليلا لأتخفى في جنح ظلام الليل. تأملت الفندق هو ذاته، نفس التفاصيل ونفس المكان، وهذا ما جعل قلبي يدق بقوة وقلقي يزداد بداخلي. حددت وجهتي بناء على عدة عناصر كنت قد قضيت يوما مفكرا فيها: خطوات الأقدام الثقيلة، والتي من الممكن جدا أن تكون خطوات أقدام شخص يحمل شيئا ثقيلا مما أدى إلى ثقل وزنه ووضوح علامات أقدامه وسط الأرض، بركة الدماء الصغيرة التي تحاول الهروب من تحت الباب، والتي بمنتهى البساطة تعني وجود شخص ميت أو جريح على الأقل بداخل هذا الكوخ الخشبي الصغير. الأدوات المنزلية الموجودة بالداخل، الفأس، الشوكة، والمطارق، جميعها تصلح لتكون أسلحة أو أدوات للقتل. ولهذا حسمت أمري وحددت وجهتي سريعة. توجهت بخطوات سريعة إلى الكوخ الخشبي الصغير، مراقبا الخطوات الثقيلة الموجودة أرضا، ومنصتا السمع لكل ما يحدث حولي، خوفا من أن يدرك أحدهم وجودي ويجهض تحقيقي الذي لم يبدأ بعد. بمجرد أن اقتربت من الكوخ لطمتني الرائحة الكريهة، صحيح أنها مكتومة بعض الشيء وكأن هناك من يحاول إخفاءها، لكنها رائحة لا خلاف عليها، أعرفها جيدا، مميزة للغاية، رائحة الموت. تلك هي الرائحة الوحيدة الذي لا يخطئ أي شخص بشأنها حتى لو لم يشمها من قبل. مددت يدي المرتعدة نحو مقبض الباب الخشبي، أراقب بعيني آثار بركة الدماء التي جفت وهي تحاول الهروب من تحت الباب، على الرغم من أن أحدهم بذل مجهودا لا بأس به في محاولة تنظيفها، لكن الدماء دائما صعبة التنظيف. ترتعد يدي بشكل يزيد من توتري أضعافا. أمسك بالمقبض وأنا أديره، توقعت أن يكون مغلقا، لكنه خيب ظني فيه ودار في يدي بسلاسة. خرجت الرائحة وكأنها تطوق للخروج. تركت الباب وتراجعت للخلف وأنا أغطي أنفي. الرائحة كريهة بشكل لا يحتمل. سرب صغير من الذباب كان يطير في السماء فرحا باستعادته لحريته، بينما هرب فأران أو ثلاثة حين فتح الباب ليختبئوا وسط ظلام الليل السرمدي. غطيت أنفي وأنا أدخل إلى الكوخ. المكان مظلم، أحتاج لإضاءة، لكن أي إضاءة الآن معناها انكشاف سري بأكمله. انتظرت قليلا حتى اعتادت عيني على الظلام، ودلفت إلى الكوخ متحاشيا دهس دودة ضخمة تزحف على الأرض ببطء واستمتاع. لمحت الجسد المتكوم في ركن من أركان الكوخ، جثة منتفخة وقد تحولت لمكان تعيث فيه الحشرات فسادا. الفئران تقرضها والديدان تثقبها، أما الذباب فيطير حولها في أسراب بحثا عن شيء جديد يقتل به ملله. لكنني لا أرى وجه الجثة من هذه المسافة. لا بد لي من الاقتراب قليلا بخطوات مترددة دنست جنح الظلام وأنا أقترب منها. كان الأمر لا يحتمل، الرائحة كريهة للدرجة التي جعلت عيني تدمعان. أخرجت منديلا ووضعته على أنفي في محاولة لدرء هجمات تلك الرائحة. قطعت طريقي وصولا إلى الجثة، لم أقوى على لمسها. ركلتها برفق بقدمي كي أغير وضعيتها. دنست حرمة الموت من أجل الاستمرار، وبالفعل وكأنها تنتظر لمستي انهارت الجثة في استسلام. رأيت وجهه عن قرب، كان هو المحقق، المحقق الذي لطالما سكنت جسده داخل الكابوس الثاني. وجهه منتفخ متورم، عيناه غير موجودتان في مكانهما، ودودة ضخمة تخرج من محجر إحدى عينيه. خرجت من الكوخ مسرعا، توجهت نحو شجرة ضخمة وأنا أتقيأ بعنف. كنت أنتج بعد أن انتهيت. سمعت صوتا خافتا، هناك من يقترب. تلفت حولي لأفاجأ بأن باب الفندق مفتوح. هل علم أحدهم بوجودي؟ هناك صوت حركة خافتة من حولي، لكنني لا أميز مصدره حتى الآن. كنت ألتفت حولي كالمجنون بحثا عنه حين سمعت صوت حجر يصطدم بجدار الفندق الخلفي، وفورا نظرت إلى هناك غير عالم بأنني أسقطت في فخهم كالغر الساذج. علمت هذا حين شعرت بالعصا السميكة وهي تصدمني في مؤخرة رأسي بقوة. سقطت أرضا على وجهي وأنا أسمع صوتهم من حولي، كلهم هنا، صلاح، شامل، وسامح. لا أملك رفاهية فقد الوعي ولا أريد لهم أن يمسكوا بي الآن. ما زال هناك الكثير أريد أن أفعله، وهناك المزيد أريد أن أفهمه. حاولت أن أقف لكنهم بدأوا بركلي وضربي بالعصا. لو لم يكن رد فعلي سريع ومباشر وخلال عدة دقائق سأفقد وعي وسيكون مصيري مثل مصيره. انتفضت واقفا وأنا أعدو نحو الشجرة. لا وقت للقتال أو للحديث، الآن وقت الهروب فقط. قفزت للأعلى وأنا أمسك بالسور، جذبت جسدي للأعلى، لكن ضربة طائشة بالعصا أصابت مفصل كعبي. أصدر صوتا عاليا وسمعت صوت قرقعة العظام عالية، لكنني كنت بالخارج. عدوت لأختبئ وسط عدة شجيرات وأنا أسمعهم يتحدثون. تحمل الرياح كلماتهم لتطير بعيدا عن مسامعي فتحرمني من معرفة خطتهم التي ينوون. اتصلت بالشرطة وأخبرتهم بشأن الجثة. أخبروني أنهم سيصلون خلال دقائق فحسب. الآن لدي مهمة صعبة تكاد تشبه مهمة المحقق التي فشل فيها. علي أن أنجو لحين وصول الشرطة. فكرت بقلق، هل سأنجح في مهمتي؟ جلست في مؤخرة سيارة الإسعاف وأنا مستسلم للطبيب الشاب الذي يحاول معالجة الألم الصارخ الذي يعدو في قدمي بجنون. كان قد سبق وضمد جرح رأسي الذي احتاج للتقطيب كي يكف عن النزف. ابتسمت حين قبضت هنا على يدي برفق وأنا أتألم من لمسات الطبيب الذي يفتقد الكثير من الاحترافية. نظرت لها مبتسما. قطعت الطريق في أقل من ساعتين حين علمت بإصابتي. لم تسأل الكثير من الأسئلة، لكن بدلا من ذلك قررت أن تأتيني لتدعمني فقط، وهذا موقف يحسب لها. أشارت لي بطرف خفي فنظرت لأرى ما تقصد. كان رجال الشرطة يقودون المجرمين الثلاثة مصفدين نحو إحدى السيارات، بينما يحمل رجلين إسعاف محفة ترقد عليها جثة المحقق المنتفخة وملاءة بيضاء تمنع الموجودين من رؤيتها. قلت لها بصوت خافت كان محقا. انتبهت وهي تنظر لي بدهشة: من؟ قلت لها وأنا أنظر نحو الفراغ غارقا في التفكير. أبي. هزت رأسها بحيرة وهي تقول: لا أفهم. ابتسمت وأنا أمسك بيدها بقوة مبتسما بحنان قائلة: بالغد سأخبرك بكل شيء. انتهى الطبيب من معالجة قدمي. ما زال الألم يعدو في أرجاء جسدي صارخة. تحاملت على نفسي مستندا على هنا وأنا أشكره. اقترب مني أحد رجال الشرطة مبتسما، صافحني وهو يقول: اعترفوا بكل شيء. ابتسمت بألم وأنا أجيبه: هذا جيد. شكرني وقال مستعدا للرحيل: سنحتاجك بالغد لتدلي بشهادتك في المحضر الرسمي، لا تغلق هاتفك. ابتسمت وأنا أهز رأسي قبل أن أتحرك بصعوبة نحو سيارة هنا.